الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد إلا كنا

أَلَا

آمين يا رب. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم.